بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق مقدمة وتعريف عن المؤلف والشارح رحمة الله عليهم. فما اسم الإمام الطحاوي رحمه الله؟ ما اسم الطحاوي عندك أبو حمزة؟ أحمد بن محمد بن سلام. قوله أنهم نسبته الطحاوي نسبة إلى ماذا؟ إلى طحا من قرى مصر. أحسنت. من أي سنة؟ مواليد سنة كم؟ عندك؟ 200 في سنة 239. وفاته؟ عندك يا محمد؟ 321. أشهر مؤلفاته؟ أشهر المؤلفات؟ شرح معاني الآثار وشرح مشكلة الآثار وهذه العقيدة. الشارح ما اسمه؟ الأصح أنه علي بن علي، علي بن علي بن محمد، هذا هو الأصح فيه. الأصح في تسميته علي بن علي بن محمد، وأبوه علي لقب علاء الدين. سماه محمد بن العماد في شذرات الذهب، وتعقبه الحافظ في الدرر الكامنة قال الصواب أن اسمه علي ابن العماد في شذرات الذهب، سماه محمد بن علي، وتعقبه الحافظ في الدرر الكامنة وقال الصواب علي، علي بن علي. من مواليد سنة 731، قبلها بثلاث سنوات تاريخ مشهور 728 حصل فيه حدث مشهور. ابن أبي العز من مواليد 731، فسبعمائة وثمانية وعشرين فيها حدث مشهور، نعم، وفاة شيخ الإسلام رحمه الله. عن ابن أبي العز من المواليد بعد وفاة شيخ الإسلام، نعم، وأخذ عن ابن كثير كما سيأتي معنا. من وفاة 792 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إطلاق السيد على النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله. فهل يصح أن يطلق عليه سيد عليه الصلاة والسلام؟ نعم، في الحديث الآخر أنا سيد الناس يوم القيامة، فيصح أن يطلق عليه، وهي سيادة، نعم، سيادة النبي صلى الله عليه وسلم، خيرهم وشفيعهم يوم القيامة، له المقام المحمود. فقول السيد الله، السيد يسمى من أسماء الله جل وعلا، فهي في حق الله بمعنى الربوبية. قال: ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وهل تطلق على غير النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته؟ إن ابني هذا سيد، حديث أبي بكر في البخاري، حديث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وكذلك في حديث فاطمة رضي الله عنها: أما يسرك أن تكوني سيدة نساء الجنة. فهو لا يطلق عليهم إذا كان له سيادة إن كان المقصود من حيث النسب فنعم لهم سيادة النسب فأنسابهم خير الأنساب، ولكن إنما أطلقت على من جمع مع سيادة النسب الفضل كما في هذه الأحاديث المذكورة. قال: ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. وقول أصول الدين أطلقها كثير من الأئمة على علم العقيدة، أصول من أصول الدين أو من أصول السنة، فكيف وقد جاء عن شيخ الإسلام وابن القيم إنكار التقسيم إلى أصول وفروع، وقالوا إن هذا التقسيم من قبل المعتزلة. ومع ذلك نجد أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة كذا وكذا، ونجد في كلامه في كثير من المواضع يقول هذا من الفروع وليس من الأصول، وكذا في كلام ابن القيم. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ من سيجيب عندك أبا حمزة؟ جرى على سنتهم. طيب، هم من يأتي بجواب آخر؟ نعم، الإنكار إنكار التقسيم على ذلك، إنكار التقسيم إنما هو على الإصطلاح الذي اصطلحه المعتزلة وبنوا عليه ضوابط، فجعلوا الأصول في العقيدة والفروع في الأمور العملية. هذا ليس بصحيح، فإن هناك مسائل عملية من أعظم الأصول. فأركان الإسلام الخمسة كلها من الأعمال، الشهادتان، مع أن الشهادتين لها تعلق أيضا بالاعتقاد، أصول الصلاة، الصيام، الزكاة، فالأعمال لا تخرج عن الأصول بالكلية، هناك أعمال أيضا من الأصول. ومن مصطلحات المعتزلة أنهم قالوا الأصول يستدل لها بالعقول، وأما الفروع فلا تؤخذ إلا من المنقول، وكذلك مسائل الأصول لا يقبل فيها خبر الآحاد، وما أشبه ذلك من هذه الضوابط الباطلة التي دلت الأدلة على بطلانها. إذن إنكار شيخ الإسلام وابن القيم على هذا التقسيم إنما هو بهذه المعاني، وإلا فقد وجد إطلاق ذلك في كثير من كلام السلف والأئمة قبل شيخ الإسلام، بل من شيخ الإسلام وابن القيم أنفسهما ومن بعدهم أيضا. وبعض الأئمة سمى كتابه أصول السنة الإمام أحمد، وكذلك شرح أصول السنة للالكائي، والفروع لابن مفلح. فإذن الإنكار إنما هو بالمعنى المذكور. هناك كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستفاد منه ذلك. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء الثالث والعشرين 346، الجزء الثالث والعشرين 346، قال رحمه الله: فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، انظروا لقول التفريق دل على أنه ليس مجرد التسمية إنما باعتبار التفريقات التي ذكروها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض. فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، هي مسائل العمل. قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا؟ وهذه مسألة الاعتقاد. إذن ليست كل مسألة اعتقاد تعتبر من الأصول، توجد بعض المسائل التي حصل فيها الخلاف بين الصحابة. قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من مسائل الاعتقادية العملية، وهي من المسائل الاعتقادية العملية ولا كفر فيها بالاتفاق. قال: ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية، يعني التفريق الأول ما سلم. وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية، قيل: كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، يعني قد تكون عند شخص قطعية وبإضافة إلى شخص آخر ليست كذلك، يعني في بعض المسائل وليس في كل مسألة. وكون المسألة قطعية أو ظنية هي من الأمور الإضافية، قد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه. وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. هذه ثلاثة أعذار ذكرها: عدم بلوغ النص، عدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، فذكر الحديث. قال: فهذا شك في قدرة الله وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله عليه، إذا فعل ذلك وغفر الله له. مع أن مسألة من أعظم القطعيات، ولكن لما كان عن جهل غفر الله له، وكان يخشى الله غفر الله له. وقال في موضع آخر، وهو الجزء السادس صفحة 56، الجزء السادس صفحة 56، وهو الموضع الذي رجح فيه معنى الأصول، فقال: بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول. بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيقة مسائل فروع. ماذا قصد من الصنفين؟ العلمية والعملية. العلمية إشارة إلى الاعتقاد وما شاء، نعم، والعملية معروفة. إذن هذا اختيار شيخ الإسلام، أن الجليل أي ما ظهرت أدلته، وكانت أدلته واضحة ظاهرة. ومع ذلك قد تقدم في كلامه أنه قد تحصل إضافات، قد تكون جليلة بالإضافة وتكون عند شخص ليست جلية، نسبي وليس على وجه العموم، فيكون الأصل فيها الظهور والجلاء، ومع ذلك قد يحصل لبعض الناس والأفراد أنها ليست من الجلي عندهم، فتقام عليه الحجة ويبين له. قال: بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيقة أي الذي قد يخفى مسائل فروع. فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة. ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر. الخلاصة أن التقسيم المذكور إنما أنكر على الاصطلاح الذي ذكره المعتزلة، وإلا فلا شك أن هناك مباني عظيمة، مسائل عظيمة في دين الله جل وعلا قد يكفر بمجرد إنكارها، تكون معلومة ضرورة في دين الله جل وعلا. وتختلف أيضا أركان الإسلام عن مسائل أخرى من واجبات الدين فتتفاوت. هذه بعض الأعذار التي نص عليها في هذا الموضع، أو عدم تمكنه من العلم بدلالته، عدم تمكنه من العلم بدلالته، يعني لم يفهم المعنى الذي دل عليه النص. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى عليه، أو رحمه الله تعالى، ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. وهذا إشارة إلى كتاب ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله، وهو بروايتين، الفقه الأكبر الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة له روايتان، رواية من طريق ولده حماد بن أبي حنيفة، وهو جزء يسير مطبوع أيضا على طريقة تقرير مسائل الصفات والإيمان والقدر والنبوة بدون إسهاب وذكر أدلة، من رواية حماد بن أبي حنيفة. وحماد مجهول، والراوي عنه عصام، الراوي عنه ذلك الكتاب عصام بن يوسف البلخي وهو ضعيف، والراوي عن عصام محمد بن مقاتل الرازي وهو ضعيف أيضا، والراوي عنه نصير بن يحيى وهو مجهول. إذن محمد بن أبي حنيفة مجهول، الراوي عنه عصام بن يوسف البلخي، عصام بن يوسف البلخي وهو ضعيف، الراوي عنه محمد بن مقاتل الرازي وهو ضعيف أيضا، الراوي عنه نصير بن يحيى وهو مجهول. أربع علل في هذا الكتاب. والرواية الثانية من رواية أبي مطيع البلخي، وهو مخالف للأول، وكتاب آخر، وهي عبارة عن أسئلة من أبي مطيع يسأل فيها أبا حنيفة، وهي مغايرة للكتاب الأول، فهذه عبارة عن أجوبة مفصلة لأسئلة أبي مطيع البلخي. واسمه الفقه الأكبر أيضا، قد نص على التسمية الإمام الذهبي في ترجمة أبي مطيع البلخي، مع أنه طبع باسم آخر، طبع باسم الفقه الأبسط، أو نعم الفقه الأبسط، كأنه إما من تصرف بعض المتأخرين تفريقا بين الكتابين، أو سمي بهذا وهذا، الله أعلم، لكن هو مسمى قديما باسم الفقه الأكبر أيضا. ذكره الذهبي في الميزان عند ترجمة أبي مطيع البلخي، وقال فيه: صاحب كتاب الفقه الأكبر. وقول الذهبي صاحب كتاب الفقه الأكبر يدل على أنه ليس من كتابة أبي حنيفة، ما قال راوي كتاب الفقه الأكبر، قال صاحب كتاب الفقه الأكبر. فأبو مطيع سأل أبا حنيفة فزبر هذا الكتاب وكتبه، مع أن أبا مطيع البلخي لا يعتمد عليه فهو متروك. أبو مطيع البلخي الذي روى الكتاب عن أبي حنيفة، أو روى هذه الأسئلة عن أبي حنيفة، هو الحكم بن عبد الله البلخي، متروك. والراوي عنه الكتاب هو نصير بن يحيى، هو مجهول. والراوي عنه الكتاب هو نصير بن يحيى ومجهول. وفي السند إليه أيضا الحسين بن علي الألمعي وهو متهم بالكذب. وفي السند إليه الحسين بن علي الألمعي وهو متهم بالكذب. ففيه ثلاث علل. فلم يثبت الكتاب عن أبي حنيفة، لا الكتاب الأول الذي على وجه التقرير لبعض المسائل في العقيدة، ولا هذا الآخر الذي هو أسئلة أبي مطيع البلخي لأبي حنيفة في أمور متعلقة بالاعتقاد. ولكن لا شك أن هذا هو الفقه الأكبر حقيقة، فإن أعظم الفقه أن يفقه الإنسان عقيدته. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، يدخل فيها ابتداء معرفة العقيدة الصحيحة، تعلم المعتقد الصحيح. فلا شك أنه أعظم ما يدخل في الفقه في الدين هو أن يفقه الإنسان عقيدته الصحيحة. قال وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، لأنه هو المعتقد، فإذا فسد معتقدك فإما أن يقع في الكفر وإما أن يقع في الفرق الهالكة. وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. وكما قال رحمه الله فلا حياة لقلب لا يعلم ربه، أي حياة في القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي الميت. ويكون مع ذلك كل أحب إليها مما سواه، فلا يتم الإيمان ولا يجد حلاوة الإيمان حتى يكون كذلك، عما الحديث الوارد في ذلك حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فسماه روح، ما يأتي به جبريل عليه السلام من القرآن والوحي روح، لأن فيه حياة القلوب. وفيه أيضا بيان للشريعة التي توصل إلى الله جل وعلا. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، سماه أيضا روحا، سمى القرآن والوحي روحا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قول ما كنت تدري ما الكتاب، أي ما هو القرآن، وذلك قبل أن يوحى إليه. ولا الإيمان، حمله الأكثر من العلماء على أن المراد تفاصيل الإيمان وشرائع الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى هدى أنبياءه قبل البعثة إلى التوحيد والخلوص من الشرك، ولذلك قالت الرسل لأقوامهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فأحسنوا تفسير لقوله وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، المراد به شرائع الإيمان وأحكام الإيمان، كما أن الله سمى الصلاة إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانه. واختار هذا ابن خزيمة وابن الجوزي وابن كثير، ونقله أيضا ابن الجوزي عن آخرين. نعم، نقله ابن الجوزي عن ابن قتيبة ومحمد بن إسحاق بن خزيمة واختاره. ومثلها قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، حمل الضلال على أن المراد به الجهل بأحكام الشريعة لا ضلال الشرك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا أنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. متى يطلق على الصراط المستقيم صراطا مستقيما، أو متى يكون الطريق صراطا؟ الجواب ذكر ابن القيم خمسة أمور، لا يسمى صراطا إلا بخمسة أمور: الاستقامة، فلا يقال للطريق المعوج صراط، الاستقامة والإيصال إلى المقصود، والقرب، وسعته للمارين عليه، وسعته للمارين عليه، وتعينه طريقا للمقصود. خمسة أمور: الاستقامة، الإيصال إلى المقصود، القرب، وسعته للمارين عليه، وتعينه طريقا للمقصود. مدارج السالكين الأول، صفحة 33. وما هو الجمع بين قوله صراط الله وبين أن الله عز وجل نسبه إلى المنعم عليهم، صراط الذين أنعم الله، نعم، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، كيف نسب إليهم؟ وهنا أيضا نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو في آية أخرى، عند من؟ عندك أمين؟ النسبة إلى الله باعتبار أنه الذي أمر به وأوحى به، والنسبة إليهم أنهم سلكوه وامتثلوه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.